وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أثاره الآخن، وهو أن الحديث إذا رفع الأمر بالعشر فكيف نثبت الأمر بالتسعة؟ إنه لا طريق لإثباته باعتبار أن حديث الرفع حديث رفع لا وضع. ثم أجاب بما تقدم مع مناقشته، وقلنا بأن أصل الإشكال باطل وليس له أرضية صحيحة، إذ غير العالم بجزئية السورة هو عالم وجازم بوجوب التسعة، فالإثبات وجوب التسعة لا يحتاج إلى إثبات بعد كونه معلوما ومجزوما، لا يحتاج إلى إثبات حتى يقال ما هو مثبته. وحديث الرفع لا يمكن أن يكون مثبتا، أن هذا الكلام كله لا يأتي، فأصل الإشكال غير كان أجل. فحسنا جديد من الآن، إنما ذكره قدس سره يتم في الموارد التي يفقد فيها المكلف العلم بوجوب الباقي، كما هو الحال في صورة الاضطرار، فإن من اضطر إلى ترك السورة أو ترك أي جزء من الأجزاء الباقية لا علم له بوجوب بقية الأجزاء، ويحتمل أن وجوبها ساقط، ويتجلى هذا أكثر في من اضطر إلى ترك الطهورين وضوء والتيمم، فإن وجوب الصلاة بلا طهور مشكوك، ويحتاج إلى مثبت و ولا يمكن أن يكون ذلك المثبت هو حديث الرفع لما ذكره من كونه حديث رفع لا وضع. كريم المثال الأول غير واضح في الفترة فيه ولا نفس الكلام في السيدة مو هذا علمنا من الخارج لا مو علمنا من الخارج صدفتان أنه وذلك علمنا من باب على أنه ماذا على أي حال شد نفس بالهذا و إذن ما أفاده قدس سره لا يتم في الجزئية المشكوكة بل يتم في الجزئية المضطر إلى تركها وهذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة أشار الآخند في الكفاية أيضا إلى أن حديث الرب يمكن الإشكال في شموله للجزئية المشكوكة باعتبار أن جزئية السورة مثلا ليست هي مجعولة من قبل الشارع وإنما هي منتزعة من الأمر والوجوب المتعلق للكل فإنه بعد أن يأمر الشارع بالصلاة بكامل أذافيرها ينتزع العقل بأن السورة جزء منه والركوع جزء إذا وهذا فالجزئية أمر منتزع وليست مجعولة كما وأنه ليس لها أثر شرعي مجعول إذ غاية ما يتصور لها من أثر هو وجوب الإعادة حيث إن السورة إذا كانت جزءا فيترتب وجوب الإعادة شرعا على من شنو تركها ولم يأتي بها، ولكن هذا باطل. فإن وجوب الإعادة ليس أثرا لكون السورة جزءا، وإنما هو أثر لبقاء الأمر الأول المتعلق بالكل بلا امتثال، إذ التارك للجزء يكون تاركا للامتثال. شنو؟ أمر بالكل، وبالتالي يكون الأمر بالكل باقيا ومع بقائه يلزم وجوب الإعادة شرعا، فوجوب الإعادة إذن أثر لبقاء الأمر بالكل وليس أثرا لجزئية السورة. وبالجملة جزئية السورة، جزئية السورة ليست أمرا مجعولا، كما وليست ذات أثر مجعول. وشرط شمول حديث الرفع لشيء كونه مجعولا، إما بنفسه أو بأثره، كونه مجعولا إما بنفسه أو بأثره يعني بحكم يعني إلى أثره. إذ لو لم يكن كذلك فهو أجنبي عن الشارع ولا ارتباط له به، وما كان أجنبيا عن الشارع لا معنى لأن شنو، لا معنى لأن شنو تمنى يرفعه الشارع، لأن أجنبي عنه ما له ربط به. بلي يعني ما إلى معنى يتدخل ما إلى معنى يتدخل وما دام ما إلى معنى فلا يمكن، هذا عدم الإنسان يتولد من عدم يعني من اللغوية من عدم الارتباط به من غير المناسبة. كيف كنت مرة نقول يستحيل على أي حال؟ وفيه إن الجزئية يمكن رفعها وشمول الحديث لها بأحد شكلين بدون لزوم محذور، أحدهما أن يوجه الرفع ابتداء ومباشرة إلى الجزئية نفسها، ودعوى أنها لا يمكن، ودعوى أنه لا يمكن رفعها، مدفوعة بأن الجزئية مجهولة من قبل الشارع وليست أجنبية عنه، فإنه بجعله للأمر بالكل يكون قد جعل الجزئية للسورة بالتبع. فهناك جعل تبعي متحقق بالنسبة إلى الجزئية نظير من قدم كتابين أو درهمين لغيره، فإنه وإن أوجد بالمباشرة الكتاب إلا أنه بالتبع أوجد الزوجية. فلو كان الطرف الثاني يبغض الزوجية ويحب فرديا لكان من حقه أن يتأذى ويتألى، وأنه لما أوجدت الزوج ولا يحق الاعتذار لأني أوجدت كتابين ولم أوجد الزوجية، إنه اعتذار واهي اعتبار أن الموجد لهذا موجد لذاك بالتبع. إذن الجزئية حاصلة من الشارع، غايته بتبع جعله لوجوب الكل، ومن هنا نشعر بالوجدان لصحة أن يقول الشارع وبلسان صريح. السورة ليست جزءا في حق الجاهل بوجوبها، إنه كلام جيد ولا معنى للإشكال عليه بأن الجزئية لم تجعلها، هذا أحدهما. ثانيهما تطبيق الحديث لرفع الجزئية بشكل غير مباشر، وذلك بتسليطه مباشرة على الأمر بالكل. فيقال إن وجوب الكل الشامل علما للجزء المشكوك هو غير معلوم للمكلف، فيكون مرفوعا وإذا ارتفع الأمر الشامل بالسورة فقد ارتفعت جزئية السورة أيضا في حق الفعل، ولكن بطريق غير مباشر. هذه هي النقطة الثالثة. أكتفي بهذا المقدار من النقاط وأرجع إلى صلب الموضوع. شوفت قبل النقطة الأولى ماذا أثرنا؟ قلنا إن الحديث عن شكل الجزئية صار يكون جزئية المتعلق في شبهة حكمية وأخرى في شبهة موضوعية، وإلى هنا ننهي حديثنا عن الشك في الجزئية بالمتعلق بنحو الشبهة الحكمية. وأما الشك فيها بنحو الشبهة الموضوعية مثاله أن يعلم المكلف بأن السورة جزء من الصلاة، ولكن لا يدري هل أتى بها أو لا، فإن كان قد أتى بها فالجزئية تكون متحققة منه ولا حاجة إلى تحقيقها من جديد. وإلا فيلزم إيجادها وتحقيقها، والحكم هنا هو تطبيق قاعدة الاشتغال اليقين. لأنه يعلم حين دخول الوقت باشتغال ذمته بالصلاة الشاملة علما للسورة، ويشك في فراغ ذمته والعقل يحكم بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ، وهذا بخلافه في الشبهة الحكمية. هذا الفرق يتبين بين الحكمية وبين الموضوعية. فإنه حينما دخل الوقت علم المكلف باشتغال ذمته بتسعة أجزاء، ولم يعلم باشتغالها بالعشرة الشاملة بالسورة. والتسعة قد فرغ ذمته منها يقينا، والزائد لا يقين باشتغال ذمته به لتنطبق عليه قاعدة الاشتغال، وهذا بخلافه في الشبهة الموضوعية حيث اشتغلت ذمته بالعشرة فيجب تفريغها بنحو الجل. إذن الحكم هنا هو الاشتغال، ونستثني من ذلك طورة الشك في المانع، كما لو كان لدى المكلف ثوب أو حزام لا يدري أنه مصنوع من أجزاء حيوان لا يقتل لحمه شرعا، إنه في مثل هذه الحال إن كان حزام المشكوك مصنوعا من جلد ما لا يؤكل لحمه فهو مانع من صحب الصلاة، وتكون الصلاة مقيدة شنو؟ بعدمه. وإلا وإن كان مصنوعا من الحلال فلا تكون مقيدة بعدم، إنه هنا يكون شكا في أصل التقيد، أي هل قيدت الصلاة بعدم الابتداء في هذا الحزام فتجري البراءة عن ثبوت التقيد المذكور. وللحديث تتمة إن شاء الله يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.